الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وخذوا عباد الله على يد المسيء بالنصح والتحذير والتوجيه والنكير، فإن الله ذم بني إسرائيل بعدم إنكار المنكرات، فقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. بل إن ذلك من أسباب نزول العذاب على الجميع، فقد قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث الفسوق والمعاصي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.